طيب، ألا يدخل في قوله تعالى واحفظوا أيمانكم أي لا تحلفوا بغير الله؟ هل يدخل في هذا؟ أو نقول إن الحلف بغير الله ليس بيمين؟ أقول هل يدخل في قوله واحفظوا أيمانكم يعني لا تحلفوا بغير الله أو لا يدخل؟ إن كان الحلف بغير الله تعالى حلفا فهو داخل، يعني احفظوا أيمانكم أن تقسموا بما لا يحل القسم به، ولا شك أن الحلف بغير الله قسم يمين، ولهذا قال رسول عليه الصلاة والسلام لا تحلفوا بآبائكم، لا تحلفوا بآبائكم، وقال من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك، ولم يقل فليس له يمين. وعلى هذا فيدخل فيها إذن معنى الرابع، وهو ألا تحلفوا بغير من صفات الله. ها؟ لو قال وعزة الله لأفعلن كذا وكذا، ها؟ مشروع؟ طيب في دليل عندكم غير هذا؟ يقول الصفة فرع عن الذات، هذا تعليل ما فيه دليل. والذي نفس بيده، ها؟ أي هي؟ نعم صحيح. ها؟ حلف الله بالشيء هاي ما هو حجة، لأن الله يحلف حتى بالمخلوقات، والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها. ها؟ هي. هو لو ما قلت قسم الشيطان كان أهون بعد. لو جبت الآية مثل ما جابها الأخ زيد. نعم، على كل حال يقول العلماء إن الحلف بصفة من صفات الله عز وجل حلف صحيح. نعم، لأن صفات الله عز وجل غير مخلوقة، صفات الله ليست مخلوقة، فيجوز الحلف بها. نعم، من يسأل؟ نعم، بنا الحلف بآيات الله. الآن كثر عندنا الحلف بآيات الله، قسما بآيات الله لأفعلن كذا، قسما بآيات الله ما فعلت كذا. إن قصد به الآيات الشرعية فهو يمين صحيح، إن قصد بالآيات الكونية هو حرام. لكن فيما يبدو لي أن غالب ما يريده الناس الآيات الشرعية، فإن العامي إذا قال قسم بآيات الله تقول الشيء آيات الله، قال المصحف،